وحده لا شريك له، لا كما نسمعه أن قتال المرتدين وغيره إنما لأجل أخذ أموالهم أو كذا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي. الغنائم أباحها الله لهذه الأمة دون غيرها من الأمم، كانت الأمم أول، وقليل منهم كان عندهم جهاد، وبعضهم لا جهاد عنده، فمن فرض في حقه الجهاد فكانوا إذا أخذوا غنائم العدو لا بد من حرقها، يجمعون ثم يحرقونها. ما القصد من ذلك؟ لأجل أن يكون جهادهم خالصا لله عز وجل. ولما علم الله إخلاص هذه الأمة وفضلها على سائر الأمم بنبيها صلى الله عليه وسلم أباح الله لها الغنائم. فإذا قاتل الإنسان ما يقاتل أجل الغنيمة، لا لا صح. الجهاد لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل. فإذا حصلت غنائم ونصر هذه الغنائم لمن؟ للمسلمين. فيقول صلى الله عليه وسلم أن رزقه تحت ظل رمحه، وأحلى وأحب وأفضل رزق على الإطلاق ما كان من غنائم الجهاد. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: جعل رزقي تحت ظل رمحي. لا يفهم منه كما فهم بعض المستضعفين من شبهات الطاعنين أن أرزاق المسلمين أن فتوحات المسلمين إنما كانت لأجل ما يأخذونه من كذا وكذا وكذا، غير صحيح. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي. ولم اختار النبي صلى الله عليه وسلم الرمح دون غيره من آلات الحرب؟ ما قال السيف ولا القوس؟ إيش المعنى؟ لأن الرمح فيه علو وارتفاع، وكانت تعقد فيه الرايات الكتائب والجرب، كان لابد مع راية لتميز الطائفة، لأن اختلط الناس مع بعضهم في الجهاد مع قوة المعركة وشعاع السيف ورهبة الموت، قد يكون أحيانا ضعف وخور، قد تكون هزيمة، وقد يكون كذا، وقد يكون إنسان يسمي الناس لجرقته، فإن لم تكون راية معروفة ما يعرفين جماعة، قد يذهب الجماعة أهل الكفر يقتلونه. فالراية لتمييز البيئة، أي أيها البيئة هنا موقفكم ورئيس هنا المكان هذا، إذا كان في بيئة تحبت أن تعود فالتجأ إلى هذه الراية. فيقول صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، لأن الرايات كانت تعقد على الرماح. الظل يعني لأن الراية لابد لها من علم، عبارة عن قماش طويل جدا مكتوب فيه شعار إما لا إله إلا الله أو غيره كذا، فيكون تحت ظل هذا الشعار. فيقول صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الصغار الجزية هكذا فسروها، والذلة هي المهانة والضعة والاستكانة. فيقول أن الذلة والصغار مضروبان على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر هي للكفار واضح، لكن كل من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم يلحقه شيء من ذلك، شيء من ايه؟ من الذلة والصغار. الصغار هي الجزية، الجزية شعار على الصغار. الصغار معنا كذلك في نوع من المهانة، في نوع من المهانة، وان تصغر ولا كذا، يعني فيه المواضعة والتواضع، لكن لا عن قوة، إنما عن مهانة. فلما قال الذلة والصغار مضروبان على من خالف أمره، هذا عموم لا يخص به الكفار، لكن الكفار فيهم كمال الذلة وكمال الضعة والصغار. والذين فسقوا وخرجوا عن أمره صلى الله عليه وسلم معهم إيمان يلحقهم من هذا مما ضربه الله على الكفرة جزء منه بقدر ذنوبه وبقدر مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد العاصي والفاسق ليس فيه عزة المؤمن المستقيم الكامل، وليس فيه شرف المؤمن المستقيم الكامل، وليس فيه كذلك قوة المؤمن الكامل. لا بد فيه شيء من ضعف، ولا بد فيه شيء من مهانة بقدر ما فيه من مخالفة أمر. فهذا أمر محسوس، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن يقول سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فإن العزة لله جميعا، أي اطلبوها من الله بالتقوى. لا يكون الإنسان عزيز لا بجاه ولا منصب ولا يستند على فلان ولا فلان، من لم يعزه الله بالطاعة ما يكون عزيز أبدا. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. التشبه هي المشابهة، قد تكون في القول وقد تكون في العمل. القول يعني المنطق، والعمل يدخل فيه الحركات، ويدخل فيه اللباس، ويدخل فيه الطعام، ويدخل فيه العادات. فكل من تشبه بقوم أي أن عمله لم يكن وفق أو مصادفة عادة، إنما أراد أن يقلده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هو منهم. هو منهم كيف يكون يعني؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يحكم معهم، يحكم عليهم، عليه بما يحكم عليهم. فما أجمله صلى الله عليه وسلم يجمله بشدة الوعيد في باطنه وظاهره. فقال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فمن تشبه فيهم بالقول، من كان بجماعة فيهم كذب وأحب هذا النوع من المنطق الكذب فهو من الكاذبين. ومن علم من القول الرطانة بغير لغة أهل الإسلام وحب تلك الرطانة وصار يتكلم فيها في غير مناسبة وغير حاجة فهو منهم. ومن لبس لباس أهل الكفر وكان شعارا لهم فالنبي حسن يقول هو منهم. ومن كانت لهم أعياد ميلاد يأتون بها في أوقاتها المناسبة فراد أن يشاركهم في هذه الأعياد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من هو منهم. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم، يقول يعني يرى التابعون رضي الله عنهم والصحابة أنهم في أيام أعياد ميلادهم لا يشترى بيضهم ولا يشترى طعامهم ولا يخرج في أسواقهم ولا يكثر سوادهم وهكذا. فأيما عادة أو معنى من المعاني اشتهر عند قوم من أهل الكفر أو من أهل الباطل، في كثير من الفرق التي خرجت عن الإسلام لهم عادات معينة إما في اللباس أو بالقول أو بالمنطق أو بالهيئة، فمن أحب تلك المشاركة فهو منهم. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة الملء ما لم يخبر لما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. احشر الذين ظلموا وأزواجهم ليس على الزوج يعني المضاجعة الخليلة، لا، الأزواج يعني المشابهين لهم في العمل. وما كان من ما يعمل عمل قوم لوط فهو هذا الصف يحشر يوم القيامة. وما كان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فهو يحشر مع هؤلاء الناس. وما كان من المرائين الكذابين فهو يحشر مع هؤلاء الناس. احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي منتشف هكذا يوم القيامة يكونون أفواجا أفواج، كل صنف من أهل الفسق والظلم على شاكلته يحشر معه. فلما قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم لا يكون بالضرورة أنه خارج من الإيمان، لكن كونه صلى الله عليه وسلم يحكم عليه لأنه منهم دل على أن التشبه كبيرة، دل على أن التشبه كبيرة. لذلك الرجل يوم جاء يستفتيه صلى الله عليه وسلم أنه نذر لله عز وجل أن ينحر في المكان الفلاني، إما جمل أو ثور أو النعم من النعم. قال: المكان الفلاني هل فيه وثن يعبده الناس؟ قال: ما فيه وثن. هل فيه حجر كذا يجي الناس يعبدوه ولا كذا؟ هل فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: أوفي بنذرك. يفهم منه أن لو كان هذا فيه عيد من عاد الجاهلية وهذا الناذر أنه ينحر مكانه في هذا المكان لوقع فيه النهي ولم يأذن له صلى الله عليه وسلم لأجل المشاركة، لأجل المشابهة. فإذا كان يوم يحتفل الناس فيه بأهل الكفر في بلد من البلدان في يوم معين لا يصح الإنسان أن يسافر يقصد ذاك البلد لأجل هذا اليوم، لأن فيه تكثير سواد أهل الظلم على باطل. والمشاركة نسأل الله السلامة والعافية كما مر علينا في بعض الآثار عن السلف الصالح من ورعهم أنه إذا رأى صحابة وشافها ذاكنا وراد صاحبه أن يتحدث قال: اسكت، ما ندري هذه فيها حجارة ولا فيها ما قطع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى الخيال يقبل ويجبر حتى تمطر فيسرع عنه. وإذا رأى ريحا شديدا تغير وجهه صلى الله عليه وسلم، وجف على ركبتيه يدعو الله، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. ما أدري هذا الوعيد ما الذي يكون، فما بالك تكفير سواد أهل الظلم والمشاركة معه ما الذي يحصل فيه. صلى الله العافية والسلامة. ومن أولياكم من كل سوء. نعم يا أخي. ولفظ حديث أبي عبد الله ولم يذكر ابن يوسف. ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال الحليم رحمه الله تعالى: فلو كان انتظار الرزق بالصبر والصمت أفضل من طلبه بما أذن الله تعالى فيه لما حرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الوجهين. منطق عقلي جميل. ولو كان الرزق يأتي الإنسان بالصمت وعدم الحركة وكان هذا فاضلا ما حرم الله رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا المسعى، فكان قال اعمل كذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ذلك بل سعى، وسيأتي منه أمثلة كثيرة جدا. نعم. لما حرم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل الوجهين وعرضه لأرذلهما، واحتج بقصة أبي الهيثم ابن التيهان وما فيها من خروج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه حين أصابهم الجوع وانطلاقهم إلى منزل أبي الهيثم حتى أطعمهم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا ذلك في الجزء الرابع من كتاب دلائل النبوة. كتاب دلائل النبوة البيهقي كتاب جميل طيب وموجود في الأسواق ما شاء الله. نعم. وفيه ما دل على أن من احتاج إلى طعام فلم يجده ولم يعلم أحد حاله كان عليه أن يحدث بحاله من يظن أن عنده وفاء بتغييرها إلى أن يسكت إلا أن يسكت ويتصبر. يقول الإنسان إذا أصابه الجوع الشديد وبين حاله لمن يعلم حاله لا حرج، فمن تصبر فهو أفضل. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبر يصبره الله، ومن استعف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله عز وجل. هذا الصحابي جاءك أراد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء ما، تحتاج إلى شيء، قال: فقدمت فإذا هو يخطب في الناس فسمعت منه هذه الكلمات. الله عز وجل أراد المناسبة ليكرم هذا الصحابي، فسمعه يقول: من استعف يعفه الله، ومن استغنى يغنيه الله عز وجل. يعني من حاول أن يجد العفاف في نفسه ويكف عن السئال لا بد أن الله عز وجل يرزقه العفاف. وكذلك من كانت له حاجة فاستغنى أن يسأل أحد لا بد أن يجعل الله الغنى في قلبه فلا يحتاج إلى أحد. كذلك من كان معه شيء وصابر نفسه لا بد أن يرزقه الله الصبر، فيرى أن ما فيه من مشقة لا مشقة فيه. حديث أبي التيهان أن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الجوع الشديد وخرج، فصاد الصحابي فقال: ما أخرجه؟ قال: الجوع. قال: أنا كذلك الجوع. فكانوا ثلاثة حتى مر على أبي التيهان فسألهم فعرف ما به من حالة. أبو هريرة رضي الله عنه قال: كنت، ومن أهل الصف وسيأتي خبره لعل قريب، قال: كنت أخرج وأسرع، ما طعم ثلاثة أيام ما أكل شيء، كنت أسرع يعني يطيح في الروضة في الحرم النبوي، فكان يراني أطفال أهل المدينة يقولون: جن أبو هريرة، أصابوا جنون. قال: والله ما بي جنون، فأفيق فأرى الصحابي ماشي فأجيه فأقول: اقرأ علي قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال: وأنا أعلم بمعناها منه، أنا أعلم معنى هذه الآية من هذا الذي أسأله عنها، لكن كأنه يلمح له من بعيد لعله يتفطن، فذاك يقرأها عليه وينصرف. قال: أمر على الصحابة المرسلين، عن الصحابة قال لعلهم يتفطنون بما يتفطن أحد عليه. فكان يصبر رضي الله عنه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيراه وكلاهما جائع. قال: حتى كنت أضع على الحجارة على بطني جائع، لو ترك المعدة تنفرط عليه فيشعر بجوع شديد، لكن إذا شدها انضمت المصارين والأمعاء فيصبر شوية. فكان صلى الله عليه وسلم يربط الحجارة على بطنه، والصحابة يربطون الحجارة على بطنه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. كلهم مسلمون وكلهم صحابة، لكن ما يصير هؤلاء الذين كانوا في جوع الان فتح الله مكة وانتشرت الخيرات وارتفع الجوع وظهر الخير والكذا والناس على الناس، قل لا ليس هؤلاء كهؤلاء، هؤلاء أكثر أجر وكلاهما فيه خير. ذكر ما بعده. وعن طلحة البصري قال كان الرجل منا إذا قدم المدينة فكان له بها عريف، كان له بها عريف بالفتحة الطبعة الأولى عريف، وأخونا الآخر قام قلد الأول وكتب عريف، لا هي عريف. فكان له بها عريف نزل على عريفه، فإن لم يكن له بها عريف نزل الصفة. كان الرجل منا أي من المسلمين إذا قدم المدينة كان له فيها عريف، العريف عبارة عن رجل مسؤول يضعه الإمام على طائفة من الناس ليرى أخبارهم وأحوالهم، يفعل الإمام ما الذي يحتاجه. المدينة فيها الأنصار والمهاجرين وكذا، فكان في عرفاء للناس، قال من كان له عريف انضم إلى عريفه، فمن لم يكن له عريف وليس له مال ولا حاجة ذهب إلى الصفة. والصفة عبارة عن مؤخرة المسجد النبوي، فيه سقيفة يلجأ إليها من لا أهل له ولا مال من الضعفاء والفقراء، فإذا كان جهاد أول من خرج إلى الجهاد، وإن لم يكن جهاد ضرب هناك، فإذا جاء صدقات أو ناس كذا عندهم شيء أخذوهم استضافوهم أطعموهم. الشاهد قال نزل الصفة، هذا الصحابي رضي الله عنه، إن لم يكن له بها عريف نزل الصفة. الصفة كانت موجودة إلى أن فتح الله الفتوحات وانتهى، وليس نزلاء الصفة طائفة معينة، لا، هؤلاء قد يغتني بعضهم وقد يجد له مال فينتقي بأتي غيره فيقلون ويكثرون، ليسوا طائفة معينة، إنما كل من ليس له مال وكان عديما يأتي إلى الصفة فيقيم بها ويجاهد حفظ كتاب الله عز وجل، لكن ليس لهم طعام وليس لهم مال يتاجرون به، وليس في المدينة أسواق حتى يعني يتاجرون فيها، إلا أن فتح الله الفتوحات وارتفع هذا فلن يكون هناك أهل الصفة. فلا يقول يعني يحتج بها من يحتج من أصحاب الطرق الصوفية أن أصل منشأهم الصفة، لا غير صحيح، الصوفي لا تسك إلى الصفة، لو نسبت إلى الصفة لأقول صوفي، الصوفية شيء آخر، هذه الحركات أمور أخرى، منها ما هو باطل لا صلة له بالإسلام بل هو دخيل عليه، ومنه ما هو صحيح لو كان سلوك قلبي بمعنى التطهر والعمل بموجب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما في هذه الأزمان فقليل من هذه مما نعرفها، أما كانت القديم صحيحة، وكانت هناك ناس ينتسبون إلى هذه الطائفة لكن كانوا مجاهدين آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فالصفة عرفنا معناها، يقول من لم يكن له بها عريف نزل على الصفة. نعم. فقدمت المدينة ولم يكن لي بها عريف فنزلت الصفة، وكان يجري علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم مدا من تمر ويكسون. كان يجري علينا في كلمة محذوفة أضيفوها، ولم يكن لي بها عريف فنزلت الصفة ورافقت رجلا، أضف إليها ورافقت رجلا لأن الصفة كانوا كل اثنين مع بعض، كل اثنين ترافقون سوا، ورافقت رجلا. وكان يجري علينا أجرى عليهم أي كان يبعث لهم كل يوم مدة، المد ملء الحفنة هكذا، ملء الكفين من الطعام يسمى مد. المد السابق عبارة عن ثلاثة آصع نكال كبير، لكن هذا لعله اصطلاح متأخر جدا، وأما المد في العهد النبوي صلى الله عليه وسلم ثلث الصاع، الصاع ثلاثة أمداد، فمن هذه الحفنة كان يبعث لهم في كل يوم لكل شخصين منهم حفنة من تمر يتقاسمون بينهم يأكلونها. نعم. من تمر ويكسون الخنف، الخنف عبارة عن لباس غليظ يأتيهم من الشام أو من اليمن. نعم. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعض صلوات النهار، فلما انصرف ناداه أهل الصفة يمينا وشمالا يا رسول الله أحرق بطوننا التمر وتخرقت علينا الخنف. فلما انصرف ناداه أهل الصفة يمينا وشمالا، الرواية الصحيحة فناداه رجل منهم، رجل أهل الصفة نادى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحرق بطوننا التمر، أحرق بطوننا التمر، يعني أكل التمر عليه دائما قد يصيب بعض الآلام، وهذه الألبسة التي علينا تقطعت. طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم زوال بعض الحال، هذا هو الشاهد منه، أن سؤال الغير فيما يقدر عليه هل ينافي التوكل أو لا ينافي التوكل. أتى به المصنف رحمه الله لهذا الشاهد، اقرأ. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منبر إلى منبره أو منبره منبره إلى منبره فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منبره فصعده فحمد الله وأثنى عليه فذكر شدة ما لقي من قومه حتى قال فلقد أتى علي وعلى صاحبي 14 يوما وما لي وله طعام إلا البرير. قال قلت لأبي حرب وما البرير؟ لأبي حرب، أبو حرب إحدى رواة هذا الحديث الذي يرجع عن أبي حرب، قال له ما البرير؟ النبي بعد ما شكى له أهل الصفة ذلك ما عاتبهم على السؤال، لكن أراد أن يواسيهم ويصبرهم، ما عنده شيء، ليس عنده صلى الله عليه وسلم ما يقضي حاجتهم وسؤالهم. قال فمال إلى المنبر فصعد عليه، قال مر علينا من كذا وكذا وكذا حتى أنا وصاحبي مر علينا كذا 10 يوم أكثر من 10 أيام لا نأكل إلا البرير. وما هو البرير؟ قال تمر الأراك، الأراك شجر تعرفه أهل البادية، وله تمر صغار سود. قال ما كنا نأكل هذه إلا قليل من الشهر، ليس لنا طعام إلا هذا، والتمر أفضل من هذا مئات المرات. ثم قال فقدمنا على إخواننا، فقدمنا على إخواننا هؤلاء من الأنصار. صح وكذا. قال قلت لأبي حرب وما البرير؟ قال تمر أراك. طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا معنى لها زائدة، طعوة بين قوسين الصبوحة. نعم. فقدمنا على إخواننا، فقدمنا على إخواننا هؤلاء من الأنصار وعظم طعامهم التمر فواسونا فيه، فوالله لو أجد لكم الخبز واللحم لأشبعتكم منه، ولكن عسى أن تدركوا زمانا حتى يغدي على أحدكم بجفنة ويراه عليه بأخرى. حتى يغدى على أحدكم، يغدى بلاش إذا تغدى في اليوم يكون ألف بعدها من الغدو، حتى يغدى على أحدكم من عندكم يغدي، صلحوها لهذه تحدث يكتب مكانها ألف. نعم. حتى يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى، يغدى على أحدكم بجفنة ويراح عليه بأخرى. نعم. قال فقالوا يا رسول الله أنحن اليوم خير أو ذلك اليوم؟ قال لا، بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ، أنتم متحابون، وأنتم يومئذ يضرب بعضكم رقاب بعض، أراه قال متباغضون. الله أكبر. فبعدما واساهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أجد لكم خبزا ولحما ما قصدت عنكم، لكن انتظروا أياما فيغدى على أحدكم بجفنة ويروح عليها بأخرى. في الصباح جفنة من طعام، وفي المساء جفنة من طعام. وصدق صلى الله عليه وسلم، الصحابة ما استكبروا ذلك ولا انكروه، لكن قالوا يا رسول الله أنحن اليوم خير أم ذاك اليوم الذي تغدى علينا الجفان ملأ بالطعام؟ قال بل أنتم اليوم خير، ذاك اليوم يضرب بعضكم رقاب بعض. اقرأ. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث أن أصحاب الصفة لم يصبروا على المجاعة حتى أعلموا من أملوا أن يغير أحوالهم، فلم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، ولكنه أجابهم بما سكن عنهم، فدل ذلك على أن طلب ما تقع إليه الحاجة ليس بمضاد للتوكل. ما تقع إليه الحاجة ممن لا يكون له منة على العبد، ولذلك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده شيء، لكن كأنهم رجاء أن يدعو الله لهم، فهو إمام، ولذلك صاحب الحاجة لو طلب من الإمام شيء ليس في مذلة كمن يطلب عادة الناس. من كان من عباد الله صاحب حاجة وسأل الحاكم أن نحتاج إلى شيء الفلان ضروري لي، هذا ليس فيه مذلة السؤال، بخلاف ما لو تسأل من دونه هذا منهي عنه، الصخرة. إذ كان الطالب لا يطلب إلا متوكلا على الله تعالى في إظفاره بمطلوبه. وعن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الفاقة ثم رجع فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند أهل بيت ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم. قال: فقال له: انطلق، هل تجد من شيء؟ شكى عليه الحاجة، قال: اذهب إلى المنزل إلى دارك، شوف عندك الحاجة من إياه، هل هناك من شيء يمكن له قيمة؟ ائتني به. نعم. قال: وانطلق فجاء بحلس وقدح. حلس يعني رقعة من فراش بساط اللي يكون عليه، وقدح إناء بشرب. نعم. فقال: يا رسول الله، هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويكتسون بعضه، وهذا القدح كانوا يشربون فيه. فقال رسول الله: هذا القدح كانوا يشربون فيه، كأنهم يقول تركتهم لا إناء لهم للشرب، هذا معناها. فلما عرف القدح للشرب والحكم الجلوس عليه، لكن فصل لإظهار أن الحاجة ترى متوقفة على ذلك، رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا محمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذهما مني بدرهم. من يأخذهم؟ أخذ الرسول من هذه الحاجتين. من يأخذهما مني بدرهم؟ يعني كأنه صلى الله عليه وسلم قام مقام اللي نسميه دلال، أو يسموه التجار، دلال يسموه تاجر، قام مقام التاجر يفرج على هذه عن هؤلاء من نشتري منها بدرهم. تكون منافسة من الناس، عرفنا هذا البيع، البيع إذا عرض وطلب الناس فيه المزايدة يتزايد الناس حسب الرغبة، هذا يقول عليه كذا ونأخذ بكذا والناس يجي يتزايد حتى بقي يقف السعر على بعض الناس. هذا لا هذا لا يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. الحديث الصحيح الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: لا يبيع بعضكم على بيع بعض. ليس هذا من هذا، ذاك إذا كان الإنسان يبيع ويشتري مع شخص وبينهم مساومة، فلا في إنسان يقول لفلان تعال أنا بيعك إياه بأرخص من ذلك، أو إذا اشتراه بقيمة يقول لا رد هذا وأنا بيع منك أكثر من ذلك. بل أنه لو علم أن إنسان يساوم هذا لا صح يتدخل حتى يرى أنه قضى حاجته وانصرف. وكثير من الناس مبتلين بهذا الشيء، سيما في الأسواق التي هي كذا، إذا شاف واحد يقلب بضاعة ويسامها تتدخل الآخر وحد يشتريها، فهذه يولد شحناء في النفوس وبغضاء يولد في الناس توقاف. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لكن بيع من يزيد لا حرج فيه على الزيادة، ليس هذا من هذا، هذا من باقية من هذا الباب. فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري مني هذا؟ واضح هذا الحديث، له قصة طويلة، إذا أحيانا الله وإياكم في مستقبل من الزمان نكمله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.